قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب عن يونس ابن زيد ابن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو من الظن والتكلف. مقصوده بهذا أن حكم القاضي إذا كان مخالفا للنص أنه ليس نافذا، أنه يرد، لأنه رأي، والرأي يكون خطأ وهو خلاف ما ثبت. أما إذا كان ليس مخالفا للنص إنما هو اجتهاد فهذا ينفذ، وإن كان غيره يرى أن الصواب في خلافه، يعني يصبح في مسائل الخلاف، مسائل الخلاف ما يرد فيها القضاء، وإنما يرد إذا كان مخالفا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لنصه أو لنص آية من كتاب الله جل وعلا. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أنبأنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي: ولا إخالني شاميا أفضل منه، يعني حريز بن عثمان، حريز يعني حريز بن عثمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. يعني كيفية الجلوس أنها تكون بالتساوي، ولا يجوز أن يرتفع أحدهما عن الآخر أو يتقدم عن الآخر، كون الخصمان متساويين، لأن هذا هو العدل، ولئلا يظن أحد الخصمين أنه يميل مع الآخر فربما تضيع حجته. والعدل هو الذي به قامت السماوات والأرض، وبه أنزل جل وعلا كتبه، حتى في الجلوس وفي النظر وفي الكلام وفي غير ذلك يتساوى عنده الخصمان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرني عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم، يعني يجلسان بين يديه متساويين، كان على مجلس كرسي فكلاهما على نظير ما يكون عليه الآخر، وإن كان في الأرض فكذلك، المهم المساواة بينهما. قال: باب القاضي يقضي وهو غضبان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي الحكم، الحكم هو القاضي الذي يحكم بين الناس، بين اثنين وهو غضبان، في حالة الغضب، وذلك لأن الغضب قد يغطي الفكر والعقل والنظر فيتسرع في الحكم فيكون مخطئا أو ظالما، فمنع من القضاء في حالة الغضب، فإذا غضب لا يجوز أن يحكم بينهما، وإنما يؤجل الحكم إلى مجلس آخر حتى يزول الغضب. وألحق العلماء بالغضب ما يشابه ذلك، كشدة الاهتمام الزائد، يكون مهموما أو يكون جائعا جوعا كثيرا أو ظمآن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد تشوش على فكره وعلى نظره، فإنه لا يجوز أن يقضي في هذه الحالة، لأن الحكمة عرفت من أجل المنع من القضاء في الغضب، فيلحق الغضب ما كان نظيرا له، هذا هو الصواب. نعم. قال: باب الحكم بين أهل الذمة. حكم بين أهل الذمة، إذا تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم بكتاب الله جل وعلا، إذا ترافعوا إلى القاضي المسلم يجب أن يحكم بينهم بكتاب الله كما أمر الله جل وعلا بذلك، أما إذا لم يترافعوا فلا يلزم أنه يؤتى بهم ويحكم، يتركوا على دينهم وعلى أوضاعهم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فنسخت قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله. يعني أن الأولى أنه فيها الخيار، قال جل وعلا: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنك بالخيار، إذا جاءوك للتحاكم إن شئت حكمت وإن شئت أعرضت. قل: ثم نسخت لقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله. والنسخ في لسان السلف أعم من كونه إزالة حكم وإثبات حكم بدله، وإنما يجعلون الخاص ناسخا للعام، الذي يقوي على العموم يكون ناسخا المخصص وغير ذلك. فمعنى ذلك أنهم إذا جاءوا إلى الحاكم المسلم أنه يحكم بينهم بما أنزل الله، يحكم بينهم بالشرع. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. معروف أن قبائل اليهود التي كانت في المدينة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليها وأسلم أهلها أنها ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وكانوا في نفس المدينة وكانت تغلب عليهم التجارة والصياغة والحدادة والصناعة، وبنو النضير وكانوا أهل النخل وحراثة وزرع وتجارة، وبنو قريظة وهم أبعدهم عن المدينة. هذه القبائل الثلاث كل قبيلة كانت محالفة لفريق من الأنصار، إما الأوس أو الخزرج حلفاء، وكان بينهم قتال، يحصل بينهم القتال مع أنهم أهل كتاب، ولكن كان بنو النضير يرون أنهم هم أهل الشرف وأهل العظمة والرفعة، فكانوا إذا قتل منهم قتيل ما يرضون بالدية، لابد أن تكون دية الرجل برجلين، وعكس ذلك كان لبني قريظة. هذا خلاف الحق، لأن الله جل وعلا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في التوراة، خلاف ما أنزل الله جل وعلا عليه. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم بالمساواة، أن النفس تكون بالنفس، والدية دية الرجل أو المرأة دية كاملة مهما كان، سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء. قال: باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال: اجتهد برأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث من الحديث الضعيفة التي لا يعتمد عليها، ولكن معناه صحيح، وذلك أن نصوص القرآن ونصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصوصا على كل حادثة تحدث في الناس، حوادث كثيرة لا نهاية لها، وكل حادثة تتطلب حكم يلزم أن يحكم فيها، فإذا لا بد من الرجوع إلى الاجتهاد في النظر في قواعد الشرع وكلياته. ومعلوم أن كتاب الله وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بكلمات جوامع، مثل ما مر معنا في حديث أم سلمة الذي ذكرنا أنه قواعد وأنها يجب على القاضي أن يعرف ذلك، وكذلك حديث ابن عباس: لو يعطى الناس في دعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قواعد جوامع، وهكذا فيرجع إليها، يجتهد الحاكم، يجتهد في نظره واجتهاده بإرجاع الحوادث والقضايا إلى ما يستنبط من نصوص الشرع أو إلى كلياته وقواعده. وهذا هو نفسه الرأي الذي قصد به في هذا الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا ولكن معناه صحيح، فالمعنى اتفق عليه، أما سنده فهو لا يثبت. وقد جاء حديث في ابن ماجه عكس ذلك عن معاذ أنه قال له: إذا لم تجد القضاء في كتاب الله ولا في سنتي فلا تقضين بين اثنين حتى تراجعني. هذا عكسه، ما فيه أنه يجتهد رأيه، مع أن الحديث أيضا هذا ضعيف، فيه رجل وضاع كذاب محمد بن الحسن المصلوب، فكلا الحديثين لا يثبت، ولكن المعنى الذي ذكر هنا معنى صحيح، ولهذا اتفق على هذا المعنى بين الأصوليين، وأنه يعني يرجع إلى قواعد الشرع كلياته، وهذا عام شامل، ولا بد من ذلك من الاجتهاد. ومن أجل هذا كون الشرع يعني ما نص في نصوص القرآن والسنة، ما نص على الحوادث التي تحدث في الناس بل أفعالهم لم ينص عليها، يعني لم يأتي أن صلاة فلان أنها صحيحة أو باطلة، أو أن زكاة فلان التي أخرجها أنها مقبولة أو غير مقبولة، يعني الشيء الذي الواضح، وإنما الأمور تستجد ويأتي أشياء ما فيها نصوص، فإذا لا بد من الاجتهاد، ومن أجل ذلك وضعت أصول الفقه وقواعد الفقه، لأنها أصول مأخوذة من نصوص الشرع وتحتها أشياء لا حصر لها مما يحدث في الناس إلى يوم القيامة. وقد كفى العلماء جزاهم الله خيرا، كفوا طلبة العلم في تأليفهم في الأصول والقواعد، ولكن يعرض عنها ويكون قصورا في الطلب أو في الفهم، وإلا فهذه التي وضعها العلماء خذوها من كلية الشرع ومن قواعده لا يشذ عنها شيء مما يحدث، إذا أرجعت ونظر فيها ما يكون هناك إشكال على الإنسان الفاهم، لا يشكل عليه، فيعرف كيف يقضي وكيف يفتي وكيف يتصرف. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن بمعناه فذكر معناه، يعني أن الحديث أنه مرسل، وكذلك ما فيه مجاهيل أناس، من يعرف الناس هؤلاء، وإذا كان في السند مجهولا فإنه جهالة العين أو جهالة الحال تكفي في رد الحديث. ومعروف أن معاذ رضي الله عنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه اليمن، قيل إنه في آخر السنة التاسعة، وقيل إنه في السنة العاشرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في قصة بعثه أنه قال له وهو يوصي علك لتراني بعد اليوم، يعني جاء هذا، فبكى معاذ فقال لا تبكي. واتفق العلماء أهل السير على أن معاذ بقي في اليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يرجع إلا في خلافة أبي بكر الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن معاذ، وبعث أبا موسى الأشعري، وبعث علي بن أبي طالب، وكل واحد منهم على مخلاف، المخاليف معروفة مثل ما يسمى عندنا الآن مقاطعة، في كل واحد بعثه إلى جهة من جهة اليمن، والصواب أنه بعثهم دعاة وقضاة ومبلغين عنه، فيكون في هذا دليل واضح على وجوب قبول خبر الواحد، لأن معاذ وحده في جهة وحده، وأبو موسى كذلك، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهذا كثير جدا، وإنما هذا فرد من أفراد هذه المسألة، وقد أفردها العلماء بمؤلفات خاصة، يعني وجوب قبول خبر الواحد. والبخاري رحمه الله جعل كتابا في آخر صحيحه جعله خبر الواحد، وذكر عدة نصوص واضحة صحيحة جلية، وإنما يرد ذلك أهل البدع في الخوارج ونحوهم، يردون هذه المسألة، وهي في الواقع رد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن غالب يعني غالب الشرع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبار آحاد، خبر الواحد يشمل الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والعشرة إلى حد التواتر والاستفاضة. التواتر هو الذي ينقله جمع غفير يستحيل عليه متواطئ على الكذب، وهذا نادر قليل، وإنما جل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا النوع خبر الواحد، والذي يتذرع في الرد بأن لا تعطي اليقين هو من أهل البدع، لأن لم يزل الصحابة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم يعملون بهذا. قال باب في الصلح. الصلح يعني بين المتخاصمين، والصلح أخبر الله جل وعلا أنه خير، والصلح خير للجميع، للقاضي وللمقضي عليه، ولكن الصلح مبناه على الرضا وليس على الإرغام، أن يرغم الإنسان على أنه يصطلح مع الثاني. الصلح يجب أن يكون مبنيا على الرضا، على التراضي، كل واحد من الطرفين يرضى بهذا الصلح. والصلح عام في جميع القضايا، إذا لم يترتب عليه تحريم حلال أو تحليل حرام بالشرع. الصلح جائز بين المسلمين كل ما يطرى عليه، وسواء كان في قضايا معينة أو في قضايا عامة تشمل جماعات وغيرها، أو قضايا خاصة بين اثنين، حتى بين الزوج وزوجته. إذا حصل الصلح فالصلح خير، كما قال الله جل وعلا، أو خير، كل شيء الذي وصفه الله جل وعلا بأنه خير ينبغي أن يحرص عليه. والقاضي ينبغي له إذا حضر إليه الخصوم أن يعرض عليهم الصلح أولا قبل القضاء، يعرض عليهم الصلح، فإن قبلاه فهذا الذي ينبغي، وفض الخلاف، لأن المقصود التراضي وأن تصبح القلوب صافية، وليس عند الآخر غل وحقد على أخيه، إذا وجد ذلك فهذا المطلوب. وكذلك إيصال الحق إلى مستحقه، ولكن كثيرا ما يختلط الأمر ويلتبس وتصبح البينات خفية أو تكون معدومة، عند ذلك يكون الصلح أفضل. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال حا قال وأخبرنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد قال أخبرنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة شك الشيخ عن كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. زاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. يعني هذا عموم وهذا من الجوامع، الصلح جائز بين المسلمين، وليس هذا في القضاء فقط، في القضاء وغيره، جميع ما يحدث بين الناس من مشاكل إذا اصطلحوا اتفقوا على الصلح فإنه جائز، إلا ما استثني بالشرط، الشرط أنه لا يتضمن تحريم حلال في الشرع أو تحريم أو تحليل حرام. وكذلك اللفظ الثاني المسلمون على شروطهم أيضا هذا من العموم عام، إلا شرطا يكون مخالفا لما في كتاب الله جل وعلا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في العقود التي تعاقد عليها الناس في بيع وشراء وتأجير وغير ذلك من المعاملات التي تجري بين الناس، كل المعاملات حتى في النكاح وغيره، إذا وجدت الشروط ولها مقاصد حسنة وليس فيها منافات للشرع شيء من الشرع فإنه يجب الوفاء بها، فالمسلم على شرطه. هذا ليس خاصا في مسائل القضاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك أخبره أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار له بيده أن ضع الشطر من ذيلك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. هذا هو الصلح، هذا الصلح وليس قضاء. وفي هذا يؤخذ من الحديث أولا ملازمة الغريم لغريمه، ويجوز أنه يلازمه وأنه يطالبه بذلك ولو كان في المسجد، من هذا أنها طالبه بدينه في المسجد، وأنها ارتفعت أصواتهم، يعني لأن هذا صاحب حق وذاك يجوز أنه معسر، الآخر معسر، والمعسر له حجته. فأصلح بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهما رفع أصواتهما، وإنما أصلح بينهما، فأشار إلى صاحب الحق الذي هو كعب بأن يضع نصف دينه، يضعه عنه، فلما فعل ووضعه أمر المدين الذي عليه الدين أن يقضيه، فقال: قم فاقضه. فهذا صلح وليس قضاء، لأن القضاء ما فيه أنه يلزم الإنسان بوضع شيء من حقه، فدل هذا على أن القاضي أنه يعمل بالصلح، وإذا اتفق عليه على الصلح أنه يكون حكم ويفض النزاع والخلاف. وقوله قول كعب النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك، هذا من أدب الذي ينبغي أن يخاطب به أهل الفضل وأهل العلم. وإن كان ما أحد يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يصل إلى شيء من ما هو فيه عند المسلمين، ولبيك معناه إجابة لدعوتك أو لطلبك. على كل حال، المخاطبات التي تكون بين الناس ينبغي أن تكون بأدب وحسن خلق، حتى يكون في ذلك خير وإصلاح. قال: باب في الشهادات. الشهادات التي هي البينات، وهذه من أركان الحكم، من أركان القضاء البينة، أن يكون هناك بينة يعتمد عليها، لا بد منها. والشهادات تختلف كما سيأتي، يعني قد تكون مثلا شهادة رجلين، وقد تكون شهادة رجل وامرأتين، وقد تكون شهادة رجل واحد، وقد تكون يمين كما سيأتي على القول الصحيح من أقوال العلماء، وفيها خلاف بين العلماء. فمثل شهادة المرأة وشهادة العبد المملوك واليمين هذه محل خلاف، ولكن سيأتي الصواب في هذا إن شاء الله، أن السنة إذا دلت على شيء يجب أن يؤخذ به. قال: حدثنا ابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبد الله ابن أبي بكر أيتهما. قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرح: ابن أبي عمرة ولم يقل عبد الرحمن. في هذا الحديث أن خير الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها. وفسر الإمام مالك هذا بأحوال خاصة رحمه الله، قال: إذا كان المشهود له لا يعلمها، لا يعلم أن له شهادة عند فلان، فهذا هو الذي ينبغي له أن يأتي بها قبل أن يسألها. أما إذا كان صاحب الحق الذي شهد له يعلم أن له شهادة عند فلان، فإنه لا ينبغي له أن يتقدم حتى يطلب، حتى تطلب منه الشهادة، فيكون بهذا جمعا بين هذا الحديث والحديث الذي فيه ذكر خير القرون، وهو حديث متفق عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وجاء في لفظ: يشهدون ولم يستشهدوا. معنى ذلك أن هذا ذم، هذا ذم لهم الذي يشهد ولم يستشهد. فكيف نجمع بين هذا وبين الذي قبله؟ اجمعوا فيهما بأنه إما أن يكون المشهود له قاصرا صغير يتيم، أو أنه لا يعلم، أو أنه لا يستطيع أن يأتي بالشاهد، أو أنه جهل ما يعرف عينه، أو ما أشبه ذلك من الأحوال. فإذا كان بهذه الحالة يأتي إلى السلطان القاضي الذي يحكم ويخبره بأنه يشهد أن لفلان كذا وكذا، أو أنه شاهد على فلان كذا وكذا. وقد اختلف العلماء في الشهادة، هل هي لا بد أن يقول الشاهد أشهد بكذا وكذا، أو أنه يكفي الأخبار أو العلم والسماع، وسمعت كذا أو علمت بكذا، أو يخبر بأن الأمر كذا وكذا. الصواب أنه يكفي الأخبار والعلم والقول، إذا جاء بذلك فهذه شهادة، ولا يلزم أن يقول أشهد بكذا وكذا. قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عمارة بن غزية بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذه أمور صعبة في الواقع، الأمور الثلاثة هذه: أولا كون الإنسان مثلا يحول بين حد من حدود الله أن يقام، فهذا ليس عاما، إذا بلغ الحد القاضي أو الحاكم فلا يجوز أن يشفع فيه بحال من الأحوال، أما قبل ذلك فيجوز بين الإنسان وصاحب الحق الذي يعني الذي ارتكب الحد مع الآخر، إذا لم يكن إهدارا لحق من حقوق الله جل وعلا مثل سرقة وما أشبه ذلك يجوز أن يشفع فيه. أما إذا وصل الأمر إلى القاضي أو إلى الأمير فلا يجوز أن يشفع فيه، لأنه جاء في الحديث من حالت شفاعته بين حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه أو في شرعه. ولما سرقت المرأة المخزومية الشريفة في قريش سرقت وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك على قريش لأنهم يعلمون أنه سيقطع يدها، وهذا فيه شيء من عندهم من الإهانة لهم حسب يعني ما يرون، فاهتموا في الأمر وصاروا يتشاورون وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالوا لا أحد يجرأ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبه وابن حبه زيد بن حارثة، أسامة بن زيد بن حارثة، أسامة ابن زيد بن حارثة. فذهبوا إلى أسامة وكلموه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أتشبع في حد من حدود الله، وغضب عليه. ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يده، لأنه صلى الله عليه وسلم يحكم بالوحي بأمر الله، فأمر بها فقطعت. فالمقصود أن الشفاعة في حد من حدود الله بعدما يبلغ الحاكم وليس قبل ذلك، هذه لا يجوز، إنه كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني كون الإنسان يخاصم في أمر يعرف أنه فيه مبطل وأنه ليس محق، فإن هذا أيضا أمره ليس سهلا، أمره عظيم، لأنه يريد أن يأكل مال الغير بالباطل، وهو قد يكون من ألد الخصم الذي يسعى في الأرض فسادا كما أخبر الله جل وعلا. ومثل هذا لا يزداد إلا غضبا من الله جل وعلا. ثم حكم الحاكم كما سبق لا يحل الحرام ولا يبرر لهذا المخاصم إذا كان عنده من قوة البيان وقوة الكلام وربما من حجج ليست صحيحة أو بينات، يعني ربما يكون بعضها مزيف والقاضي يقضي حسب ما يرى حسب علمه حسب ما يظهر له، فيكون إذا قضى له مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقطع له قطعة من النار، فإن شاء يأخذها وإن شاء تركها. ثم بعد هذا ما تنتهي القضية، ستعاد القضية يوم القيامة بين يدي الحكم العدل علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، ثم يؤخذ لصاحب الحق حقه، ويكون في ذلك الموقف أحب إليه مما لو حصل له حقه في الدنيا، لأنه يستفيد أكثر، لأن الحق هنا يؤخذ بالحسنات من حسنات الظالم، وإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات صاحب الحق ووضعت على الظالم خفف عنه بقدر حقه، وهذا أمر كل يطلبه ويريد، حتى الوالدة تطلب ذلك من ولدها لو تهيأ ذلك. والمقصود أن الحق لا بد أن يؤدى، لا بد أن يؤدى، فلا يغتر الإنسان بأنه يستطيع أن يستولي على شاة شيء من المال فإن هذا لا ينفع، وقد يكون ضرره ظاهرا وواضحا ويفسد عليه ماله، كما هي سنة الله جل وعلا. الأمر الثالث القول في المسلم، من قال في مسلم ليس في ما ليس فيه فإنه يحبس في ردرة الخبال حتى يخرج مما قال. طيب، وإذا لم يخرج مما قال معنى ذلك أنه يبقى فيه، وردغة الخبال عصارة أهل النار نسأل الله العافية. وهذا من البهت، يعني كونه يقول فيه الشيء ليس فيه، ولا سيما إذا تضمن ذلك ظلما، يعني بني عليه حكم فحكم عليه من جراء هذا القول، سواء في المال أو في غير المال، لأن هذا عام. وهذا فيه تحذير بليغ من الشهادة، شهادة الزور أو القول الكذب على الإنسان وبهته بشيء ليس فيه. ومعلوم أن هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلامة. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثنا المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. وهذا الشاهد يعني كونه أعان على الخصومة، مجرد إعانة ولو بكلمة، ولو بكلمة واحدة. والجزاء صعب جدا، يبوء بغضب من الله جل وعلا. غضب الله ليس سهلا، فإن غضب الله جل وعلا يترتب عليه عذاب الإنسان، العذاب الأليم، نسأل الله العافية. ومعلوم أن الله جل وعلا بيده كل شيء، وهو الذي يملك نواصي الناس، وهو الذي يحكم بين عباده بما يعلمه جل وعلا وبالحق. الحق كل خصومة ستعاد ويحكم الله جل وعلا فيها، وكذلك ما يحيط بها من شهود وغيرهم سوف يسألون. قال: باب في شهادة الزور. يعني حكم شهادة الزور، والزور هو الكذب، الزور المقصود به التزوير وهو الكذب، أن يكذب، يشهد وهو كاذب. وهذه أمرها ليس سهلا، صعب جدا، وقد جاء أنها تعدل الشرك نسأل الله السلامة. يعني قول الزور جعل في القرآن عديلا للشرك، يعني أمر الله جل وعلا باجتناب الشرك واجتناب قول الزور. وشهادة الزور تتضمن إهدار الحقوق، وتتضمن الإفساد والإغراء بين نفوس الناس، وإفساد قلوبهم بعد إفساد أموالهم، وقد مثلا يترتب عليها سفك دماء، نسأل الله العافية. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان يعني العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال: باب من ترد شهادته. يعني أنه هناك أناس ما تقبل شهادتهم، وليس كل شاهد تقبل شهادته، لأن الله جل وعلا أمر قبول شهادة العدول: فأشهدوا ذوي عدل منكم. وإن كان هذا في الطلاق مثلا، في الطلاق والرجعة، ولكن كذلك أيضا في الأموال، وطلاق الرجعة من المعاملات يجب الإشهاد أيضا فيها. أما المعاملات فهي للمصلحة، مصلحة الإنسان، الله جل وعلا علمنا ذلك. ولهذا إذا تركت الشهادة والكتابة يكون الإنسان مفرط، وإذا جحد حقه أو ضاع فاللوم عليه، لأنه ترك ما أمره الله جل وعلا به. والمقصود أن الشهود يكونون عدول، والعدل هو العدل في دينه، يكون في دينه عدلا مستقيما، وكذلك في معاملاته وسلوكه، وغير مخالف المروءة الحسنة. قوله جل وعلا اشهدوا ذوي عدل منكم أيضا يدل على أن هذا يكون من المسلمين وليس من غيرهم، غير المسلم لا تقبل شهادته. وهذه الآية اشهدوا ذوي عدل منكم مثل ما قلنا ليست خاصة أيضا في الرجعة والطلاق، لأن هي في الرجعة والطلاق، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إلى أن قال أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله. والمصيبة أن أكثر الناس يخالفون هذه الآية، حتى طلبة العلم، وللأسف كثير من طلبة العلم في هذه قد يطلقها ولا يشهد ويراجع ولا يشهد، هذا ما يصلح، مخالفة الكتاب. وقد مثلا أيضا يخالف النص، إذا طلقها قال اذهبي لأهلك، والله جل وعلا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني ما يجوز أن يكون الإخراج من الزوج ولا يجوز أن يكون منها، بل يجب إذا طلقت أن تبقى في بيت زوجها، وهذا هو الطلاق للسنة، لأن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه، لم يجامعها فيه، وأن يكون واحدة، طلق واحدة، هذا الطلاق الذي أمر الله جل وعلا به. ثم يجب أن تبقى في البيت، تكون زوجة، ما تتستر من ولا تمتنع من حتى تنتهي العدة، والعدة تكون في مثل هذا 3 قروء 3 حيض، فإذا انتهت العدة ولم يراجعها قد انتهت، قد خلاص مضى الطلاق فتذهب هناك. وهذا هو بلوغ الأجل الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. والإنسان لا يدري إذا تسرع أو ارتكب مخالفة يكون قد خالف، ومن خالف ما يكون ممن جعل الله جل وعلا له مخرجا. والمقصود صفة الشهود أنهم يكونون عدول، والعدل هو ما كان عدلا في دينه وفي أخلاقه وسلوكه ومروءته. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغبر على أخيه، ورد شهادة القاجع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود شهادة إيش؟ ورد شهادة القانع لأهل البيت. نعم. وأجازها لغيرهم. قال أبو داود الغمر الحقد والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. يعني أن الذي يكون متهما في الميل إلى إنسان أو الميل عليه أن هذا لا تقبل شهادته. وقد ذكر العلماء ضوابط لذلك، فمن ظهرت عداوته لإنسان وعرف أنه معاد له وهو ذو الغمر الذي يكون قلبه مغمورا عليه في حقد أو حسد أو ما أشبه ذلك، فهذا لا تقبل شهادته على من كان كذلك. وكذلك بالعكس، إذا كان الإنسان الذي يشهد له قريبا منه، إما ابنه أو أبيه، وقد قالوا أن الذي عمودي النسب هو الذي لا تقبل شهادته له، أما الشهادة عليهم فهي مقبولة، لأن الله جل وعلا يقول وأقيموا الشهادة لله، ويقول ولو كان على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فالله أولى بهما، فهذه الشهادة عليهم وليست لهم، أما الشهادة لهم فلا تقبل لأنها مظنة التهمة في ذلك. فالاحتياط في أموال الناس وفي معاملاتهم في هذا أن يكون مقاما به في العدل. أما الأجير الذي هو القانع هو الذي يعمل عند الإنسان يكون أجيرا له، فهذا لأنه أيضا يميل إليه ويريد له غالبا الحق والسلامة، فلم تقبل شهادته من أجل ذلك. وهذا ليس خاصا، كل من كان له هذا المعنى فإنها لا تقبل شهادته عليه. فمعنى ذلك أن الشهادة لها ضوابط ولها شروط، ويتحرى فيها الصدق والعدل، وإن كان الأصل في هذا الدين، الأصل فيه الدين، فإذا كان الإنسان من أهل الدين فهو يقوم بالشهادة لله، ولا يمنعه أن تكون مثل صداقة فلان صديقه أو قريبه يمنعه أن يؤدي الشهادة على وجهها، لكن هذا للاحتياط، والحكم غالب للناس عموما وليس على الغالب، فالذي يخرج عن ذلك ما حكم لا حكم له. قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. أما الخائن فهو الذي يخون في أمانته أو يكذب في شيء يظهر ويتبين ذلك، يعني تتبين خيانته، إذا كان كذلك لا تقبل شهادته. قال كذلك الذي يكون ليس عدلا، مثل ما قال الله جل وعلا في الذين يرمون الإنسان الفاحشة، أمر أن لا تقبل شهادته، لا تقبل لهم شهادة أبدا تيتوب، فدل على أنه لا بد أن يكون الإنسان عدلا في دينه. قال باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. البدوي الذي يسكن البادية على الحضري الذي يكون في الحاضرة، وهذا حمل على شيء معين وليس عاما، ما إذا عرف أن البدوي من أهل التقى ومن أهل الدين فإنها تقبل شهادته، لكن إذا كان هناك عداوة بين أهل الحاضرة والبادية هذه لأجل العداوة لا تقبل شهادته، ولأنه عرف أن أهل البادية يعادون أهل الحاضرة، وليس هذا عاما ولكن وجد، فلهذا منع من ذلك قبول الشهادة من أجل ذلك. قال حدثنا أما قول بعض الشراح أنه هذا لأنهم أهل جفاء عدم معرفة، يعني أنه لا يعرف حكم الشهادة وكيف أداءها وكيف تحملها فمنعوا من ذلك، فهذا ليس عاما، إذا كان يعرف ذلك فإنها تقبل شهادته. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. يخص هذا بالشيء الذي يكون يحمل الإنسان على أن يشهد أو لا يشهد كما سبق. نعم. قال باب الشهادة على الرضاع. الشهادة على الرضاع، الرضاع مما من الأمور التي قد لا يطلع عليها إلا النساء، قد لا يعرفها إلا النساء، ومعلوم أن الشهادة التي جاء الأمر بها أنها شهادة ذوي عدل منكم من رجالكم، وإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، فلم يأتي الأمر بشهادة النساء وحدهن، فأراد أن يذكر الحكم هنا، فهو أن الأمر الذي لا يطلع عليه إلا النساء مثل الرضاع، مثل قبالة، مثل استحلال الطفل إذا كان الذي يتولى ولادته، لأنه سبق أن المسلمين ما كان يتولى الولادة إلا نساء، ما يحضر الولادة إلا نساء، ما يحضرها رجال، إن هذا أمر يتطلب كشف العورات والنظر إليها، لا يجوز أن يكون للرجال فيكون للنساء خاصة، فمثل هذا تقبل شهادتهن فيه لأنه أمر خاص بهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت